والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مش بخيل، هو ينفق بس الغاية مش واضحة عنده، الغاية خايبة. ليه؟ لأنه ينفق رياء الناس، يعني عايز مراءة الناس. الله. ولذلك يقول لك ايه، اختر من يثمن عطائك، اختر ايه من يثمن عطائك. لما تديه لانسان يتمنه بامكانياته وبقدرته، كلمه يقولها يعني ثناء ولا اي حاجه، لكن ربنا بقى يتمنه الذات. يبقى غالي. يبقى العاقل يعمل ايه في النعمه؟ العاقل يعمل ايه في النعمه؟ يشوف هيديها لمين، يشوف هيديها. ولذلك شوف سيدنا عثمان عمل ايه لما عرفوا ان في تجارات جايه ومش عارف ايه، التجار بقى جمله عشان ايه يشتروا منه الاشياء وبعدين يبتدوا يبيعوها. فهو قال لهم لا، ده جاني اكتر، جاني اكتر، جاني اكتر، جاني اكتر. وبعدين الاخر قال لهم انا بعتها لله. يبقى تاجر ولا مش تاجر؟ يبقى تاجر، لانه غلاها ولا ما غلاهاش؟ غلاها. او يبقى اذا فالذي يعطي لرئاء الناس يقول له ما انت خايب قوي، لانك ما ثمنت نعمتك، رميتها تافهة الثمن. رئاء الناس اللي هيعملوك ايه؟ هيعملوا لك ايه الناس؟ ده هم يمكن يحصلوك على نعمتك ونحبوا ونهبوها منك، تبقى ترائيهم على ايه؟ تبقى دي خيابة في الصفقة ولا مش خيابة؟ ولذلك المؤمنين كويس لما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموال. الله الله الله الله، ايه هو اللي اشتري ده؟ لازم تمن كبير قوي. قال لك ايه هو كبير؟ لانه ادهم نعيم ما تجيش فيه اغيار، بان لهم الايه؟ الجنة. الله، لا تفوتهم ولا هم ايه؟ ولا يفوتوها. يبقى اللي بيراعي الناس ده خايب ولا لا؟ يبقى خايب، حتى ما يعرفش اصول التجاره، ما عرفش يتاجر مع مين. ولذلك ربنا شبهه في ايات اخرى، قال لك اللي بيعمل الحكايه دي كمثل صفوان عليه تراب فاصابه ايه؟ وابل فتركه ايه؟ انتوا عارفين الصفوان يعني مروه كده زلطه كبيره وعليها شويه ايه؟ تراب. حتى المروه ناعمه، يعني مش حتى في مخرقه شويه ولا مخربشه، من الممكن شويه تراب يجوا في الخربشه ولا في الركن كده ولا في زاويه عشان لما المطر ينزل تقوم تبقى متداريه. ما تقول لك لا ده نعمه قوي، نعمه قوي، يعني شويه ما شويه ميه بسيط ولو رشاش تضيع المساله ولا ما تضيعهاش؟ تضيع. ولا باليوم الاخر. ومن طيب لا يؤمن بالله والذين يفقون اموالهم رئاء الناس. ما هو ما ينفقش رئاء الناس إلا الإيمان مش عنده متضح، لأن لو كنت تعلم أنك تريد أن تبيع سلعة وفيه تاجر يديك فيها أغلى وتخيب وتديها للأقل، تبقى خايب ولا مش خايب؟ قال لك ما دام أنت عايز رئاء الناس يبقى ما عندكش إيمان بمين؟ باللي بيشتري أغلى. يبقى في عالم الاقتصاد او في عالم التجارة تبقى راجل خايب ولا مش خايب؟ تبقى راجل خايب. ولذلك قلنا ليحذر كل واحد حين يعطي، مش ان يعلم انه اعطى، لا، ان يحب ان يعلم انه اعطى. انما كن يعلم انه اعطى يمكن لها ميزة، انما انت لا تحب ان يعلم انك ايه. مش انت تعمل الدعاية انك انت وتفضح المسألة كده. ولذلك النبي قال رجل تصدق فأخفى، مش كده؟ حتى لا تعلم شماله ما صنع ايه. ليه؟ أم قال لك لأن مهما كان اليد العليا خير من اليد السفلى، فاستر على الناس سفليتهم دي، استرها عليه، ما تخليهاش يعني واضحة كده ولا مفهوم ولا لا. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يضيق على مجال الإعطاء، فقال إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خلاص، يبقى التانية شوية. أم قال لك يمكن عايزها تبقى أسوة، عايزها تبقى إيه؟ تبقى أسوة. لكن المهم أن لا تحب أنت

يبقى اذا اللي خلاهم يعملوا كده ويبخلوا يأمروا الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم وقال مين هو؟ الشيطان. الشيطان ده قال لك ام قال لك ساعه ما يبقى له بقى قرين، قرين يعني ايه؟ مقترن به. ولذلك يسمم القرن العدو اللي انت بتنزله، ويسموا قرن، كلمة قرن، قرن زمن يعني، لأنه بيقرن الجلد بإيه؟ ببعضه. يبقى الشيطان قرين يعني إيه؟ يعني ملازم مقترن به. ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا. بئس القرين هذا. ليه بئس القرين؟ لأن القرين اللي ما ينفعنيش ويصدني عن مجال مضار يبقى بئس القرين ولا لا؟ ولذلك الناس قد يحبون بعضهم لأنهم يجتمعون على معصية، ولما يجوا في الآخرة يعملوا إيه؟ الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ لأن المتقين يقول له يا سلام على يوم ده أنت كنت بتعني على الطاعة، كنت انغفلت بتوجهني، كنت يوم الحب يزداد ولا لا؟ يقول ده أنت عملت فيه جميل يا شيخ، يبقى قرين. إنما اللي رأى هو يقعد يلعن، حتى اول من نلعن احنا الشيطان، والشيطان اول من يتبرأ من ايه؟ من يتبرأ منا. ولذلك لما تيجي بقى المجادلة تلتفت تلاقي الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم ايه؟ الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان لي عليكم من سلطان. انواع السلطان ايه؟ ما هو السلطان؟ القوه العاليه اللي تجبر من دونها كده. الانسان يجبر، تجبر مادته وبنيته بسلطان القهر المادي، ويقهر في اعتقاداته بالدليل والحجه. بدليل الفرق ايه بين اكراه الماده واكراه في المعاني؟ أم قال لك إن الإكراه في المادة يتحكم في القالب، إنما ما يتحكمش في القلب. أنا قلت تغضب تبقى قوي أمام واحد ضعيف وتمسك له كرباج وتقول له اسجد ليا، اخضع، يعمل ولا ما يعملش؟ أنت قهرت إيه فيه؟ أنت قهرت القلب. إنما قهرت القلب؟ لما تقهرتش القلب. يبقى اذا دي سلطان ايه؟ مادي بيقهر الايه؟ القالب. لكن اذا قعد يقنعك ويجيب لك حجج ويجيب لك ويقنعك، ده بقى ايه؟ قهر ايه؟ قهر اقناعك، قهر القلب على انه يعتقد، قهر العقل على انه يقتنع. يبقى ده سلطان. يبقى اذا السلطان يجي من كام ناحيه؟ ناحيتين اتنين، سلطان يقهر القالب وسلطان يقهر فقه القلب. فسلطان القلب يجعلك تصنع قهرا عنك، وسلطان الحجة والبرهان يجعلك تفعل برضا منك. فالشيطان بيقول لهم يا أغبياء، يا من اتبعتموني، يا من جعلتموني قرينا لكم ما تفرقونيش أبدا، أنتم أغبياء، لأنني لا ليس لي عليكم سلطان، ما كان لي من القوة بحيث أستطيع أن أرغمكم على أنكم ترتكبوا معاصي، وما كان عندي منطق ولا حجة علشان أقنعكم عشان تفعلوا لنفسكم. إنما أنتوا اللي كنت خايبين، زي ما قلنا زمان أنت كنت على تشويري، أنا دعيتكم كده، لا عندي قوة أقهركم وأقهر مادتكم ولا عندي برهان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تبقى الخيابة من مين؟ الخيابة من كنت استجبتم لي. ولذلك شوف، ما أنا بمصرخكم، مصرخكم يعني إيه؟ وما أنتم بمصرخي. لما يجي واحد في أزمة وما يقدرش عليها وضاق، يوم إيه؟ يستنصر بالغير، يوم يصرخ على الغير، يصرخ عليه يعني يناديه لإيه؟ لإنقاذه ولنجدته. فالذي يستجيب له ويأتي يقال أزال صراخه. يبقى أصرخه أي إيه؟ لا، أصرخه يعني إيه؟ سارع إلى صرخته. دكها صرخ، فأصرخ يعني أجاب الإيه؟ ما إن استنجدت بيه مش حاجين، وإنتوا برضو مش حاجين، كل واحد عارف الحق وانتهى. ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه بمصرخي، كل واحد متاخد من إيه، كل إنسان ألزمناه طائره في إيه في عنقه. الله. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. كلمة ساء دي زي بئس، بئس أن يكون الشيطان قرينا لك، لأن الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام الله أن يغوي من يطيعه ويغوي الناس أجمعين. الحق يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذي يتطلب من الإنسان أن يكون في كل حركات حياته على منهج ربه. هذه المعوقات معوقة تظهر في النفس البشرية وفي شهواتها التي تزين الإقبال على المعصية للشهوة العاجلة، وتزين الراحة من الأوامر. والشيطان أيضا يتمثل في المعوقات، والشيطان كما نعلم اسم للعاصي من الجنس الثاني من المكلفين وهم الجن، يتمثل في إبليس وفي جنوده. وقلنا سابقا إنك حين تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان تنظر إلى نفسك حيال المعصية، أهي معصية تحتم نفسك أن تأتيها وحدها، أم معصية إن عز عليك أن تفعلها انتقلت إلى معصية سواها، يعني معصية ملزمة أم معصية تنتقل إلى معصية أخرى. فهب أن إنسانا معصية نفسه في أن يشتهي ما حرم عليه، أو أن يسرق مال الغير، نقول له أوقفت في المعصية عند هذه بحيث لا تتعداها إلى غيرها؟ يقول نعم، بقية الأشياء لا ألتفت إليها، هذه فقط. نقول تلك شهوة نفس. فإن كانت المعصية حين تمتنع عليك في سرقة تلتفت إلى معصية أخرى، يبقى ليس حظ النفس وإنما هو حظ الشيطان منك، لأن الشيطان يريد العاصي عاصيا على أي لون من المعصية. فإن عز عليه أن يلوي زمامه إلى لون من المعصية انتقل به إلى معصية أخرى لعله يصادف ناحية الضعف فيه. أما النفس حين تشتهي فتشتهي شيئا بعينه. فأنت إذن تستطيع أن تعرف المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان. فإن وقفت عند معصية واحدة لا تتعدها لا بد من هذه، وكلما عز عليك باب من أبوابها تلج بابا آخر لتصل إليها، تلك شهوة نفسك. وإن كنت تنتقل إلى المعاصي، إن عزت عليك معصية تنتقل إلى معصية أخرى، تبقى دي عمل الشيطان، لأن الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد وإنما يريدك عاصيا على إطلاقك. الشيطان كما نعلم عداوته مسبقة، لأنه امتنع عن السجود لآدم بحجة أنه خير من آدم، وحذر الله آدم، ولا بد أن يكون آدم عليه السلام قد نقل هذا التحذير لذريته وعلمهم أن الشيطان عدو وأنه وقف له في كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن الغفلة حين تسيطر على النفوس يستطيع أن ينفذ الشيطان إلى نفسه. والشيطان كما قلنا سابقا لا يأتي للعاصي الذي تهويه نفسه،